الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة نومتي. هذا هو الباب 21 من فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. قال في هذا الباب قوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذه ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال الشارح رحمه الله: الجناب هو الجانب، والمراد حمايته عما يقرب منه أو يخالفه من الشرك وأسباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم وعلى لغتهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أي من العرب. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. وذكر الحديث. وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم آباؤه جميعا يعني لم يصبهم شيء من ولادة الجاهلية، لأن الجاهلية كانت لهم أنكحة غير النكاح الذي أقره الإسلام، وهو أن يخطب الرجل ولية يعني الرجل الآخر، ويكون هذا بشهود ومهر معلوم وإعلان للنكاح، غير الأنكحة الأخرى التي كانت عند العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل آبائه لم يصبهم شيء من هذه الأنكحة الباطلة. قوله: عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الصحيح: إن هذا الدين يسر، وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه. كان هذا يعني مدح الآيات، آية هذه سورة التوبة مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حريص على هذه الأمة وعزيز عليه ما يعنتها، يعني ما يشق عليها ويدخلها. ولذلك الله تبارك وتعالى اختار له يعني هذا الدين السمح السهل. قوله: حريص عليكم، أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. يعني هذا كذلك من حرص النبي على الأمة، أنه ما ترك باب يعني من أبواب الخير إلا ودله عليه، ولا باب من أبواب الشر إلا ودله عليه، وتركهم على علم كامل بكل يعني ما في السماوات وما في الأرض. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. وقوله: بالمؤمن رؤوف الرحيم، كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. هذه وصية الله له، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني رؤوف رحيم بالمؤمنين، كما قال جل وعلا: فبرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلم يكن فظا ولا غليظ القلب ولا سخابا في الأسواق، بل إنما كان يعني رؤوف الرحيم كما وصف الله تبارك وتعالى.

عنه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وهو قياس الأولى لأن المفسدة في ذلك ظاهر. وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال ولا مزية تدعو إليه. وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي في رده على السبكي، ذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هو وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، مع أنها لا تدل على محل النزاع إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة، وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال، فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. قوله رواه في المختارة، المختارة كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائد على الصحيحين، ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام. قال الذهبي أثنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والإتقان، فالله يرحمه ويرضاه. وقال شيخ الإسلام تصحيحه في مختاراته خير من تصحيح حاكم بلا ريب، مات سنة 43 و600. ثم قال المؤلف بعد ذلك فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد اللي هو حمى الشرك، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم، الرابع نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، وجه مخصوص اللي هو زيارة القبر عيد، الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة واعتيادها، الثالثة حثه على النافلة في البيت لا تجعلوا بيوتكم قبورا، السابع أنه متقر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله رب العالمين.